دلوقتي معاكم مع برنامج خارج نطاق الخدمة، بتقدمه لنا ياسمين صبري، ويذاع لحد الساعة 12 والأربع الساعة 11. مستمعينا مستمعين راديو في او في كل مكان، معاكم ياسمين صبري والمدة ساعة على الهواء وخارج نطاق الخدمة. كل واحد فينا على مدار الأسبوع بيبقى من البيت للشغل ودراسته وجامعته، حتى ستات البيوت من شغل البيت لمذاكرة وغيره، بنبقى محتاجين نفصل عن كل حاجة ونبقى عاملين زي الموبايل، أي حد يكلمنا نكون خارج نطاق الخدمة. تعالوا بينا نفصل عن كل مشاغل الحياة ونعيش مع بعض ساعة مع نجم بنحبه ونكون معاه خارج نطاق الخدمة. منتظرين رسائلكم على صفحة راديو في او، ونجم حلقتنا النهاردة هو السوبر ستار تامر عاشور. تامر عاشور من الفنانين اللي أغانيهم ليها ذكرى عند كل واحد فينا، ومهما كان مودك إيه فتامر عاشور قادر بأغانيه يخرجك من المود، بالرغم إن معظم أغانيه حزينة إلا إنها بذكرياتها بتخليك خارج نطاق أي شيء في حياتك. تعالوا مع بعض نفصل مع أغنية ليا فيك ونرجع تاني. وحشتني وبتوحشني وهتوحشني ليالي هواك، وغصب عن غرام قلبك هكون جنبك واكون وياك. انا جنبك يا احلى غرام، ومش هستنى اي كلام، هتعشقني وهعشق فيك بهواك. أكتر مليك والشوق بيجري في دمي ليك. أنا هاخدك في عيني وأنام، ومش هستنى أي كلام، هتعشقني وهعشق فيك بهواك. ليا فيك أكتر مليك وخلاص هوايا بيناديك. ليا فيك أكتر مليك والشوق بيجري في دمي ليك. ليا فيك أكتر مليك وخلاص هوايا بيناديك. ليا فيك أكتر مليك والشوق بيجري في دمي. وحشتني وبتوحشني وهتوحشني ليالي هواك، وغصب عن غرام قلبك هكون جنبك واكون وياك. انا جنبك يا احلى غرام، ومش هستنى اي كلام، هتعشقني وهعشق فيك بهواك. ليا فيك اكتر مليك وخلاص هوايا بيناديك. ليا فيك أكتر مليك والشوق بيجري في دمي ليك. أنا ليا فيك أكتر مليك وخلاص هوايا بيناديك. أنا ليا فيك أكتر مليك والشوق بيجري في دمي ليك. تامر عاشور قدم 7 ألبومات، وبدايته الغنائية كانت ألبوم صعب عام 2006. الألبوم كان من ضمن أغانيه يا عيني، سنين الشوق، ما تسألنيش، ليا فيك، كل يوم، كفاية، الحزن مال العين، من المكتوب، وغيرت معاني فيا. تعالوا نسمع غيرت معاني فيا ونرجع لكم. غيرت معاني فيا، خلتني بقيت ملاك، مش لاقي ولسه معاكم مكملين وخارج نطاق الخدمة والسوبر ستار تامر عاشور. منتظرين رسائلكم على صفحة راديو في او تقولولنا فيها ايه أكتر أغنية بتحبوها. هنسمع مع بعض حد بيحب ونرجع تاني. رجعنا لكم ومعانا رسالة من محمد عايز يسمع أغنية ليه بفكر، ورسالة تانية من أحمد عايز يسمع أغنية افترقنا، رسالة من أمير الظلام عايز يسمع ليه بفكر. الحقيقة إن ألبوم حد بيحب فيه أغاني كتير حلوة وليها ذكرى عند كل واحد فينا. خلينا نسمع ليه بفكر ونرجع تاني. أصعب لو هعيش أندم عليه. لازم أنسى وجرح لي أستحمله قبل ما يضيع عمري. بسأل هعمل إيه؟ مش مهم خدعني مين، لسه في ناس طيبين والحياة مش واقفة اللي خدعني فيه. مش مهم خدعني مين، لسه في ناس طيبين والحياة مش واقفة اللي خدعني فيه. وهي كانت غلطة مش أقدر ولا يمكن تاني هتتكرر. معلش الدنيا دي بتعلم وأنا تعلم على إيه هتعب ليه هتحمل. حد ما كان ليش يوم من الأول على قد ما جرحي مع في اللي بعاني كتير كده. ليه عذابي في حد دايما احن ليه؟ ليه بعيش طيب قوي بالشكل ده لما عيش لنفسي مرة هيحصل ايه؟ ليه هضحي بقلب سهل؟ ليه ما بحسبهاش بعقل قبل ما امشي طريق اشوف نهايته ايه؟ ليه هضحي بقلب سهل؟ ليه ما بحسبهاش بعقل قبل ما امشي طريق اشوف نهايته ايه؟ وهي كانت غلطة مش اخطر ولا يمكن تاني هتتكرر. معلش الدنيا دي بتعلم وانا اتعلم على ايه هتعب ليه هتحمل. حد ما كان ليش يوم من الاول على قد ما جرحي مع لسه معاكم مكملين مع تامر عاشور وخارج نطاق الخدمة. منتظرين رسائلكم على صفحة راديو في او. حابين تسمعوا ايه؟ يلا بينا نسمع انت مين بيصدقك ونرجع تاني. Thank you. وارجع واسامحك من جيدي من تاني وارجع اعشق قلبي اللي كان ملك الايديك وعيش حياته وعمره ليك بقى صعب تاني امن ليك شيء مستحيل لو يسمع عايز ألبوم حد بيحب لألبوم ليا نظرة إصدار عام 2011 وانتوا لسه مكملين مع السوبر ستار تامر عاشور وبيت كبير. انتهي هفضل يا حبيبي اتمنى قابلك ياللي زيك مش كتير. مش مجاملة عشان بحبك ده انت ليا حاجات كتير. هي كم مرة هقابل حد بيحب بضمير، حد عاش عمره عشاني وقلبه ليا بالكبير. رجعنا لكم تاني وحلقة النهاردة قوية جدا ومعانا رسائل كتير، خلينا نقراها بسرعة ونعرف حابين تسمعوا ايه. في رسالة من أمل عايزة تسمع أغنية ما بتهزش، رسالة من أميرة عايزة تسمع هقدر وأغنية افترقنا، رسالة من مصطفى عايز يسمع آخر مقابلة، رسالة تانية من إبراهيم عايز يسمع افترقنا. خلينا نسمع أغنية افترقنا ونرجع تاني. افترقنا وابتديت ألوم في روحي وأقول يا ريت، كل يوم بيعدي أصعب والفراق أصعب وأصعب، كل يوم على نفس بصعب إن أنا ونهيت. افترقنا وابتديت ألوم في روح وأقول يا ريت، كل يوم بيعد أصعب والفراق أصعب وأصعب، كل يوم على نفس بصعب إن أنا سبتونه. يا ريتني قبل ما قلت أنا كنت مت في وقت، أو حتى كنت حسبت أديني جيت أبعد نسيت، أديني رجعنا لكم ولسه خارج نطاق الخدمة مع تامر عاشور، منتظرين رسائلكم على صفحة راديو في او. ومن ألبوم ليا نظرة لألبوم عشت معاك إصدر عام 2014، الأغنية كلمات وألحان تامر عاشور وتوزيع أحمد عبد السلام. تعالوا بينا نسمع عشت معاك. مش هرضى تسيبني ثانية في ده، انا ما صدقت وصلت لي وشوف عدى قد ايه حكاياتنا في كل صورة، وفي زعلنا وفرحنا في حكايات مع نفسي بسرح بالسعادة، واما افتكرها بقول انا عشت معك حكايات حكايات عايشة في خيالي، ولا بنساها وبقالي سنين عايش أحلم بيها حكاية عشرة عمري وحبيب غالي عليا ونصيب، أنا هفضل كتير أحكيها. تشوفني مرة وما تجيش جوا حضني وتشتكي، همك وفرحك يتحكي، ومن غير ما اسأل تقول وأمان علي اشيلك في عنايا وقلبي، ومهما جت تفضل في عيني أحلى حد أنا قلتها، وهقول أنا عشت معك حكايات حكايات عايشة في خيالي، ولا بنساها وبقالي سنين عايش أحلم بيها حكاية عشرة عمري وحبيب غالي عليا ونصيب، أنا هفضل كتير أحكيها. أنا عشت معك حكايات حكايات عايشة في خيالي، ولا غالي عليا ونصيب، أنا هفضل رجعنا لكم وجات لنا رسائل كتير على الصفحة عايزين يسمعوا أغنية جيت على كرامتي. بالرغم من نجاح أغنية عشت معاك والألبوم كله، إلا إن أغنية جيت على كرامتي حققت نجاح من نوع خاص. خلينا نسمعها ونرجع تاني. أكيد مش صح وياريتني ولا كنت عشقت ولا جدني وأزيتني، حبيت تشوف في عيني الضعف بعمايلك، لا بس كفاية روح وفر جمايلك. جيت على كرامتي على راحتي كتير، بقيت تيجي وسامح كل يوم تغلط وصالح، كنت عايز اعيش على كرامتي رديت كل ولا نسيت، بقيت بتعب عشانك كم موتني حنانك، تعبي جعل مفيش عمل فيا منك، وما تستاهلش في يوم اجيب سير عنك، ايام وراحت بكرة يجي بدلها، والدنيا ولا هتدوم ولا بقي على حالها. جيت على كرامتي على راحتي كتير، بقيت تيجي وسامح كل يوم تغلط وصالح، كنت عايز اعيش على كرامتي رديت كل ولا نسيت، بقيت بتعب عشانك كم موتني حنانك، تعبي جعل مفيش. معاكم مكملين وخارج نطاق الخدمة، ومن ألبوم عشت معاك لألبوم خيالي إصدار عام 2017. الألبوم من ضمن أغانيه أجمل حلم، الرق على النية، بفرح، كرهيني فيكي، محظوظ، يوم من عمري، وباي باي. منتظرين رسائلكم على صفحة راديو في او. تعالوا مع بعض نسمع أغنية محظوظ. بضحك عليها والله بعدتنا دنيتنا وكتر الف خيرها محظوظ عشان انا بعدت عنك ومعرفش ليه انا كنت ببكي يوم فراقنا وكأن خدمة مع السوبر ستار تامر عاشور. تامر عاشور قدم ألبوم أيام بعد سنتين من إصدار ألبوم خيالي، وكان أشهر أغانيه في الألبوم ده ما شفناش خير وخلصانا الحكاية. منتظرين رسائلكم على الصفحة. خلينا نسمع ما شفناش خير. ما شفناش من وراهم خير، ما شفناش غير تعب وأذية سوء تقدير، ما شفناش من وراهم خير. ومش معقول نقول تفاصيل، ده سر كبير وفرح قليل وحب معانا رسالة من محمد إبراهيم عايز يسمع تيجي نتراهن وخلصانة الحكاية. رسالة تانية من أحمد حسين عايز يسمع خليني في حضنك. تعالوا نسمع خليني في حضنك ونرجع تاني. يا حبيبي ده في حضنك بهدى وبرتاح، انا كل مشاعري معك راحوا وكمان قلبي لقلبك راح، وانا بضحك وافرح من قلبي غير لو جنبنا كانوا عليك، لو تبعد عني ولو ثانيه بتجنن يا حبيبي عليك، عيني وانا جنبك فما تبعدنيش، حبك فعلا بيخليني اتمسك بالدنيا وعيش، غربة بيروح خوفي وده وعد وملزم انا بيه، مهما تكون يا حبيبي ظروفي قلبك سبع عمري اني قابلتك، غيرت في عيني الايام، طمنت ضيعتني عالباقي في عمري، حققت لي كل الأحلام. أول ما عيونك دي بشوفها مش بعرف أشوف غيرها خلاص، انت هديت ربنا ليا، انت حبيبي وأغلى الناس. وبتحلى الدنيا في عيني وأنا جنبك فما تبعدنيش، حبك فعلا بيخليني أتمسك بالدنيا وعيش. وفي غربة كبير وخوفي وده وعد وملزم أنا بيه، مهما تكون يا حبيبي ظروفي قلبك معاكم مكملين وخارج نطاق الخدمة وتامر عاشور. معادنا دلوقتي مع آخر ألبوم قدمه تامر عاشور إصدار عام 2022، وهو ألبوم تيجي نتراهن. الألبوم من ضمن أغانيه حنلها وانت بعيد، مفيش جدعنة الفترة دي، كان موضوع خليني في حضنك، وغيرها كتير من الأغاني. جات لنا رسائل كتير عايزين يسمعوا أغنية تيجي نتراهن، يلا بينا نسمع تيجي نتراهن. نتراهن ان هيجي اليوم وتقول ان انت ندمتي، وان الدنيا هتخليكي تعرفي قيمتي. حاولي تلاقي من دلوقتي ليومها كلام، اعملي بس حساب قدام، انا حذرتك وبفتكر انك صممتي. تيجي نتراهن خليكي تعرفي قيمتي، حاولي تلاقي من دلوقتي اليوم كلام، اعملي بس حساب قدام، انا حذرتك وبفتكر انك صممتي. تيجي نتراهن انك راجعة وان ساعتها مش هتلاقي حاجة تقوليها، واني هدور وشي يوميها عشان ازود على عشان أزود على وجعي مليون وجع. عيني في عينك مش مت خلاص، مش هبقى معاكي، بالذات لما لقيت ان انا بسهولة انساكي. سايباني لكن عارفة بتخسري مين، طب كان ليه بقى دمع العين لو فعلا ما بقاش في ليا حنين جواكي. عيني في عينك مش متضايقة ان خلاص مش هبقى معاكي، بالذات لما لقيت ان انا بسهولة انساكي. سايباني لكن عارفة بتخسري مين، طب كان ليه بقى دمع العين لو فعلا ما بقاش في ليا حنين جواكي. تيجي نتراهن انك راجعة وان ساعتها مش هتلاقي حاجة تقوليها، واني هدور وشي يوميها عشان ازود على اوجاعك مليون وجع. هدور وشي يوميها عشان ازود على وجعك مليون وجع. خلصت حلقتنا النهاردة، أتمنى تكون الحلقة نالت إعجابكم. استنوني الحلقة الجاية مع نجم جديد هنعيش معاه ساعة خارج نطاق الخدمة. هسيبكم مع أغنية هتوحشنا. كنت معاكم أنا ياسمين صبري وبرنامج خارج نطاق الخدمة من إذاعة راديو في أو، الصوت إحساس. انت اللي محسسني إنك صاحب الأفضل علي، واني بشحت حب منك وانت يعني بخيل شوية. فوق كده وبلاش لساني مش هتسلم من الأذية. انت ليه محسسني انك صاحب الافضل علي، واني بشحت حب منك وانت يعني بخيل شوية. فوق كده وبلاش لساني مش هتسلم من الأذية. هتوحشنا فضينا السيرة ودشدشنا ورا ظهرك قلنا ولا عطشنا. ممنوع تدخل عندنا تاني لو حتى هتيجي تمعلشنا. هتوحشنا احنا الأرض بورد فرشنا، لما مشيت رقنا وفرفشنا، لمينا ورقتك قطعنا، قفلنا المشهد فركشنا. لما تنكر في الجمايل انت فعلا نجم مسرح، في الكلام والكذب هايل، ببقى ديم وملكش قيمة حيت ملكش اساس ومايل. انت مين قالك هتفلح لما تنكر في الجمايل، انت فعلا نجم مسرح، في الكلام والكذب هايل، ببقى ديم وملكش قيمة حيت أساس ومال. هتوحشنا هتوحشنا فضينا السيرة ودشدشنا ورا ظهرك قلنا ولا عطشنا. ممنوع تدخل عندنا تاني لو حتى هتيجي معلش. هتوحشنا هتوحشنا تحنا الأرض بورد فرشنا، لما مشيت رونا وفرفشنا، لمينا ورقتك قطعنا، قفلنا المشهد فركشنا. هتوحشنا هتوحشنا مفضينا السيرة ودشدشنا ورا ظهرك ممنوع تدخل عندنا تاني لو حتى هتيجي معلشنا. هتوحشنا هتوحشنا احنا الارض بورد فرشنا، لما مشيت رونا وفرفشنا، لمينا ورقتك قطعنا، قبلنا المشهد فركشنا. هتوحشنا هتوحشنا. كنت معاكم انا ياسمين صبري وبرنامج خارج نطاق الخدمة على راديو في او، الصوت إحساس. كنتم مع برنامج خارج نطاق الخدمة، قدمته لنا ياسمين صبري، ويذاع لحد الساعة 12 والأربع الساعة 11.